يقول السائل: ما هو أجر وثواب العمرة في غير رمضان؟ أجر وثواب العمرة الله أعلم به، لم يبين يعني لها قدر معين ولا يعني حد محدود من الأجر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة هي الحج الأصغر، العمرة أخبر أنها الحج الأصغر، وهذا دليل على مكانتها وفضلها، لكن لا أعلم دليلا يدل على قدر معين من الفضل والأجر بالنسبة للعمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة في جماعة بدون رجل؟ نعم، المرأة يجوز أن تصلي مع النساء، يعني يجوز للنساء أن يصلين جماعة، لأنه قد وردت نصوص تدل على أن النساء لهن أن يصلين جماعة، وتكون إمامة النساء في وسطهن لا تتقدم عليهن، لكن ليست كالجماعة بالنسبة لحق الرجال، فالرجال الجماعة في حقهم واجبة أو سنة على الخلاف ذلك، والصحيح أنها واجبة، أما النساء فالجماعة في حقهن جائزة جواز، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها باتفاق المسلمين. نعم. يقول السائل: اتفقت أنا وعامل على أن ننشئ له محل أو على أن أنشئ له محل مقابل مبلغ محدد يؤديه إلي كل شهر، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هو الصحيح؟ لا، هذا العمل لا يصح، هذا العمل لا يصح، يعني تأخذ على العامل أجر مقطوع شهري أو أسبوعي، هذا لا يصح. لماذا؟ لما فيه من الغرر، لأنك لا تعلم هل يحصل العامل هذا المبلغ أو لا يحصله، ففيه غرر وظلم، وقد جاء الحديث الصحيح بالنهي عن الغرر لما يترتب عليه من الضرر. لكن لو أردت أن تؤجر عليه المحل، يعني تأخذ المحل وتوجره عليه، فهذا لا بأس بإجرة معلومة إلى أجل معلوم، فهذا لا بأس، أو تأخذ عليه نسبة، تأخذ عليه نسبة من ما يحصل له في الشهر، نسبة معينة، الربع أو الثمن أو الثلث، فهذا جائز، إن حصل شيء تأخذ النسبة، وإذا لم يحصل شيء فليس لك شيء. نعم. يقول السائل: هذه أول مرة أحضر لأداء فريضة العمرة، والوقت المحدد لنا بمكة هو 5 أيام فقط، فكم عمرة من الممكن أن أعملها غير المفروضة علي في هذا الوقت؟ وهل الأولى أن أعمل عمرة لأم صديق لي متوفى وعدته بها، أم لابنتي المريضة؟ على كل حال، أنت الآن العمرة اعتمر أنت وتكفي عنك إن شاء الله، لأن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، والحج كذلك يجب في العمر مرة واحدة، فأنت اعتمر عن نفسك، وإذا اعتمرت عن نفسك وحصل القبول هذا فضل عظيم من الله جل وعلا. لكن يا إخوة، أكرر هذا كثيرا، بعض القادمين إلى البيت الحرام يكثرون من العمرة ويكررونها كثير جدا، يكررون العمرة، يتعبون أنفسهم ويشقون على أنفسهم خصوصا في الصيام، ويشقون على غيرهم من الطوافين حول البيت، وهذا يا إخوة خلاف السنة، هذا خلاف السنة. اسمعوا، أولا علماء المالكية رحمهم الله تعالى يرون أن تكرار العمرة في السنة الواحدة ممنوع، في السنة، يعني يعتمر في السنة مرة واحدة وكفى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر، وكل عمرة في سنة، ما كان يعرف عنه عليه الصلاة والسلام تكرار العمرة. لكن غير المالكية من الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون جواز العمرة في السنة أكثر من مرة، لكنهم يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، في زمن متقارب يكرهون تكرار العمرة. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، لا من عصر الصحابة ولا من عصر التابعين ولا من بعدهم، أنه كان يفعل ذلك، إلا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة محرمة بعمرة ابتداء، ثم أتاها المانع الحيض في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ثم فرغت من حجها وعمرتها بالقران، وقالت يا رسول الله أيعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد؟ وألحت الحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتمر. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك تطيبا لخاطرها. عبد الرحمن كان معها ولم يحرم. إذن لم ينقل هذه إلا عن عائشة رضي الله يعني إلا عن عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن قال بعض أهل العلم من كانت حاله كحال عائشة فلا بأس أن يفعل مثل فعلها. أما تكرار العمرة يا إخوة في زمن متقارب وأنتم تعلمون أن الحلقة والتقصير نسك من أنساك العمرة, تكرار العمرة في زمن متقارب هذا خلاف الأصل وخلاف المستحب. لكن لو أردت أن تعتمر عن غيرك بعد فترة بالنيابة فلا بأس إذا اعتمرت عن نفسك بعد فترة. بعض أهل العلم حد هذا بعشرة أيام, قال حتى يحمم الشعر يعني حتى يطلع الشعر ويمكن تقصيره أو حلقه. إيه نعم. يقول السائل ما حكم بيع لحم الشاه المجنونة على أنها صحيحة والمجنونة هي التي بها مرض في رأسها؟ لا هذا لا يجوز, هذا غش للمسلمين, لأنه قد يكون هذا المرض مضر بصحة المسلمين وهم لا يعلمون. وليس للمسلم أن يبيع سلعة بها عيب إلا يبين هذا العيب, إذا لم يبين هذا العيب فهو غش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب التمر من غشنا فليس منا. التمر كان يعني كان أحد الصحابة يبيع تمرا وجعل التمر الجميل الحسن الطيب النوع الجيد جعله فوق والردي تحت أسفل, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده فوجد الردي فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يعني أصابه المطر. فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. نعم. يقول السائل ما حكم فطر المرأة الحامل إذا شق عليها الصوم وخافت على جنينها؟ نعم يجوز أن تفطر إذا شق عليها الصوم وخافت على جنينها, يجوز لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك ولا كفارة عليها, تقضي قضاء فقط. لكن لو كان الخوف على الجنين فقط والصوم لم يشق عليها فحينئذ تقضي في المستقبل وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم. يقول السائل إذا نمت عن السحور وكنت مبيتا النية فهل يجوز ذلك؟ وإذا نمت عن السحور ولم أبيت النية وهل يجوز صوم رمضان بنية واحدة؟ أما إذا نمت عن السحور ولم تبيت النية للصيام فالصيام لا يصح إذا كان واجبا, لا يصح, لأن تبيت النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب شرط لصحته. أما كونك مثلا نويت الصيام بيت النية ونمت عن السحور ولم تتسحر صيامك صحيح ليس عليك شيء لأنك بيت النية من الليل, والسحور ليس شرطا لصحة الصيام. وأما كونك تنوي الصيام بأول ليلة من ليالي رمضان فهذا خلاف قول الجمهور. فقهاء الحنفية رحمهم الله يرون الجواز, يقولون تكفي النية نية واحدة من أول ليلة حتى آخر الشهر, لكن الجمهور جمهور أهل العلم يقولون لا بد لكل ليلة من نية, لأن الحديث يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل, وهذا دليل على أنه لا بد أن تكون النية في كل ليلة. ثم السحور, الإنسان إذا نوى السحور لا بد أن ينوي الصيام أيضا. ثم أيضا أمر آخر وهو الإمساك, إذا الإنسان أمسك لا بد أن ينوي ولو لحظة, ينوي يعني الصيام ولو لحظة من الليل قبل الفجر. نعم. يقول السائل بالقلب. نعم. يقول السائل أريد أن أعتمر عن أبي فهل أعتمر لنفسي أولا ثم عنه, وهل لابد من الرجوع إلى الميقات؟ إذا لم تعتمر عن نفسك قبل فأنت أولا تعتبر عن نفسك ثم بعد ذلك تعتمر عن الوالد إذا لم تكن قد اعتمرت عن نفسك. أما إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فأنت بالخيار بين أن تبدأ والدك أولا وبين أن تحرم أنت أولا عن نفسك. لكن يا إخوة نعيد ونكرر فنقول النيابة بالعمرة من الميقات أفضل وأحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. يقول السائل إذا نسيت سجود السهو ولم أتذكر إلا بعد ساعة فماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، الصلاة صحيحة إن شاء الله، تركت واجبا سهوا وطال الزمن، وإذا طال الزمن الواجب لا يمكن تداركه، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.